تفسير الآية 63 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. أي وللتأكيد مرة ثانية على أن المشركين، وهم الذين يعبدون غير الله تعالى كصنم أو حجر أو نحوه، معترفون أن الله وحده لا غير هو خالق السماوات والأرض بما فيها، لو سألهم أي أحد عن من الذي ينزل الماء من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي ينبت بها كل أنواع النباتات بما ينفع خلقه بعد أن كانت ملساء ميتة، لم يكن لهم أيضا أي إجابة إلا أن القادر على فعل ذلك هو الله وحده، لأنه لم يستطع ولم يجرؤ ولا يوجد أي أحد ادعى أنه هو الذي يفعله، فليس لهم إذن إلا هذه الإجابة، فهم مجبرون عليها ومقرون تماما بها، وهذه هي دائما إجابة المشركين، فهم يعترفون لله بأنه وحده الخالق القادر على كل شيء، لكنهم لا يعترفون له بأنه وحده هو المستحق للعبادة. أما الكافرون فإجابتهم تكون مختلفة، برجاء مراجعة الآية السابقة 61 للشرح والتفصيل عن ذلك. قوله تعالى: قل الحمد لله، أي اشكروا الله كل الشكر على كل نعمة والتي لا تحصى، ومنها أنه وضح للمؤمنين أي المصدقين به المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم كل هذه الحقائق، وأن جعل غيرهم ينطقون بالحق بألسنتهم ليزدادوا يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود ربهم وبأنه وحده هو المستحق للعبادة أي للطاعة، وبصلاحية شرعه الإسلام لإصلاحهم وإكمالهم وإسعادهم دون غيره من الأنظمة المخالفة له، فيزدادون تمسكا وعملا به لتتم سعادتهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذه النعم والتي لا يمكن حصرها تستوجب تمام شكرها بالعقل باستشعار قيمتها، وباللسان بحمده سبحانه، وبالعمل باستخدامها في كل خير دون أي شر، حتى تكون دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. قوله تعالى: بل أكثرهم لا يعقلون، أي لكن كثيرا منهم لا يحسنون استخدام عقولهم، فهم كفاقدي وضعاف العقول أي كالمجانين والسفهاء، لأنهم قد وضعوا عليها أغشية وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل ما يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا ولفظ أكثرهم يفيد تمام الدقة والعدل والإنصاف، لأن قلة منهم قد أحسنوا استخدام العقول فآمنوا بربهم وتمسكوا بكل أخلاق إسلامهم، فسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم.